ما حكم تسوية الصفوف في الصلاة؟ المنبغي على الإمام أن يأمر من خلفه من المصلين بتسوية الصفوف. يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف، فلا يقف الإمام هكذا يصلي بالناس وفقط، بل لابد أن يراعي هذا الأمر وهو تسوية الصفوف. فيسن للإمام تسوية الصفوف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومعنى تسوية الصفوف يعني اعتدال القائمين بها على سمت واحد، فالناس ينضم بعضهم إلى بعض ويقف معتدلين، القدم في القدم والكعب بالكعب والمنكب في المنكب، ويسد الخلل ولا يترك فروجات الشيطان يصطفه في الصلاة. وتسوية الصفوف واجبة على الراجح من أقوال العلماء، فقد ذهب جماهير العلماء على أن تسوية الصفوف سنة وليس بواجب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية. وذهب جمع من العلماء إلى وجوب تسوية الصفوف كشيخ الإسلام ابن تيمية والعيني وابن حجر والصنعاني وغيرهم، وابن حزم أيضا ذهب إلى ذلك، وهو قول قوي، وسيأتي كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فتسوية الصفوف ذهب جمهور العلماء على أنها سنة، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث وتأمر تسوية الصفوف والتراص فيها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. ويعني هذه اللفظة: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، استدل بها الجمهور العلماء على أن تسوية الصف سنة وليس بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أي من كمالها وتمامها، وليس بواجب على قولهم أو على ما ذهبوا إليه. وأما القول الثاني الذي ذهب إلى وجوبها، فاستدلوا بأدلة، حملوا أحاديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ولفظ إني أراكم من وراء ظهري إلى آخره، واستدلوا بأدلة أخرى على أن تسوية الصفوف يعني واجبة. ومن ذلك ما رواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. ومعنى الحذف: غنم صوت صغار. قالوا: فدل هذا على وجوب تسوية الصفوف. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله الحديث، وهو حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. والخلاصة أنه تجب تسوية الصفوف لما تقدم من الأدلة، وهو قول ابن حزم وابن تيمية وابن حجر والعيني والصنعاني، وبه أفتت اللجنة الدائمة. حتى قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في الجزء الثاني صفحة 375: إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تسوية الصفوف واجبة عند حديث: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فاستدل بأن الوعيد لا يكون إلا على أمر واجب. قال: وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام. انتهى من فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 207. وقال الصنعاني: وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دال على وجوب ذلك، وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. انتهى من سبل السلام في الجزء الثاني صفحة 29. فتسوية الصفوف واجبة على الراجح، الله تعالى أعلم.